بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. نتحدث اليوم عن علم من أعلام الإسلام، عن سيد من ساداتها. اليوم نتحدث عن بطل من أبطال المسلمين مع صغر سنه، إلا أنه قدم لدينه ما لم يقدمه غيره. اليوم نتحدث عن السيد الكبير والإمام الشهير، إنه الشهيد من الشهداء ذو المنازل الكثيرة، صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن صحبته إنما هي سنين قليلة، ومع ذلك حصل له من الفضائل ما لم يحصل لغيره. اليوم نتحدث عن علم حينما اهتز بموته عبد الرحمن. اليوم نحن مع سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي البدري الأجهلي رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا ضخما، رجلا طوالا، أبيضا ذا لحية حسنة ووجه حسن. أجبر سعد بن معاذ على يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه حين أسلم سعد علت همته وارتفع قدره. هذا الرجل منذ سابقته الى الاسلام قدم عددا كبيرا فادخلهم في دين الله، قدم ما لم يقدمه غيره. انه ذو الشجاعه، انه ذو القوه، صاحب الردود الماسعه والكلمات المافعه. سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه سيرته حافله بالمكارم. ان سيره سعد هدية للشباب، هدية لأصحاب القوة والقبولة والفتوة. حضر سعد رضي الله عنه وأرضاه غزوة بدر، وما أدراكم من أصحاب بدر. لا ابن معاذ ما من سابقة من السابقات وغزوة من الغزوات إلا بادر لحضورها. لا الذي كانت له دعوة مستجابة. إن سعدا لرجل موفق، لرجل صالح رضي الله عنه وارضاه، حكم في بني قريظة بحكم الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، لقد حكمت بحكم الله جل وعلا فيهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا لهم سبب إسراعه، قال: إني أخشى أن تدركه الملائكة فتفسره كما فسرت حنظلة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل باكية تكذب، كل باكية تكذب إلا أمة عاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال وما له لا يخف، وما له لا يخف، وقد نزل من الملائكة كذا وكذا، لم ينزلوا قبل يومهم هذا، حملوه معكم. جاء في رواية أن الملائكة الذين سجعوا جنازة سعد 70,000 من الملائكة. سعد بن معاذ كما جاء في الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اهتز العرش لموت سعد. وجاء في لفظ: لما مات سعد اهتز لموته عرش الرحمن. سعد بن معاذ الذي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في الجنة، أنه لا يحق لأحد أن يبكي على أحد بعد موت سعد، فإن في قصة سعد وتعريفه وفي سيرته لا سدوى لنا ودعوة لنا إلى الإقبال على الخير. عبارة خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت في الثاني من جمادى الآخرة لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله والخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار إنه على كل شيء قدير ثم أما بعد فيا أيها الناس إننا لنتواقى جميعا بتقوى الله جل وعلا فاتقوا الله معاشر المسلمين اتقوا الله في أقوالكم وأعمالكم في ظواهركم وبواطنكم فإنه بالتقوى كل حبل يقوى أيها المسلمون حديثنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الجمعة المباركة نتحدث اليوم عن علم من أعلام الإسلام عن سيد من ساداتها اليوم نتحدث عن ضرر من أبطال المسلمين مع صغر سنه إلا أنه قدم لدينه ما لم يقدمه غيره اليوم نتحدث عن السيد الكبير والإمام الشهير إنه الشهيد من الشهداء ذو المناقب الكثيرة صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن صحبته إنما هي سنين قليلة ومع ذلك حصل له من الفضائل ما لم يحصل لغيره اليوم نتحدث عن علم حينما اهتز لموته عبد الرحمن اليوم نحن مع سعد بن معاذ الأنصاري الأوفي الذكري الأجهلي رضي الله عنه وأرضاه نتحدث اليوم عن هذا الرجل الذي قال عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قال السيد الكبير الشهيد أبو عمرو الأنصاري الأجهلي الأوسي البدري رضي الله عنه وأرضاه سعد بن معاذ ابن النعمان ابن امرئ القيس ابن زيد بن عبد الأشهل الأوسي الأنصاري هذا الرجل منذ سابقته إلى الإسلام قدم عددا كبيرا فأدخلهم في دين الله أسلم سعد بن معاذ على يدي مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه حين أسلم سعد علت همته وارتفع قدره فانطلق إلى بني عبد الأشهل فجمعهم وقال يا بني عبد الأشهل أي رجل أنا فيكم فقالوا سيدنا فضلا وأكثرنا نقيبة فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه يا بني عبد الأشهل كلامكم علي حرام رجالكم ونساؤكم صغاركم وكباركم حتى تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا بني عبد الأشهل كلامكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وتتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الراوي فما بات تلك الليلة بيت من بني عبد الأشهل إلا ودخلوا في دين الله جميعا قدم ما لم يقدمه غيره ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم إنه ذو الشجاعة إنه ذو القوة صاحب الردود الماسعة والكلمات النافعة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه قال انطلق سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى مكة معتمرا فنزل على صديقه الذي كان يصادقه من أيام الجاهلية أمية بن خلف نزل عليه وكان أمية إذا قدم المدينة وهو في طريقه إلى الشام ينزل على سعد فقال أمية الرقية لسأل انتظر حتى اذا خلى المكان وهدأت الناس طفت بالبيت. فلما كان وقت الظهيرة انطلق سعد ومعه صاحبه يروض سعد بن سعدة. فمر ابو جهل فقال من ذا الذي يطوف امنا؟ من ذا الذي يطوف في هذه الساعة امنا؟ قال سعد فقلت انا سعد. فقال اتطوف امنا وقد اويتم محمدا واصحابه؟ قال نعم. فتلا حيا وارتفعت الاصوات. فقال أمية بن خلف قال لسعد بن معاذ لا ترفع صوتك على ابي الحكم فانه سيد اهل الوادي. يقصد ابا جهل بانه سيد مكه. لا ترفع صوتك على ابي الحكم. فاصر سعد على ما هو عليه وقال لابي الحكم يا ابا الحكم والله لو منعتني يعني من الطواف بالبيت لمنعت مسجرك بالشام. فقال أمية يا سعد لا ترفع صوتك. فغضب سعد وقال لأمية يا أمية إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يزعم أنه قاتلك. فقال أمية إياي؟ قال نعم يقتلك أنت. فقال والله ما يكذب محمدا حتى كاد أمية أن يحدث. فرجع إلى بيته فقال لامرأته ألم تسمعي ما أخبرني به أخي اليثربي يعني صاحب المدينة؟ قالت وماذا؟ قال زعم أن محمدا قاتلي. فقالت زوجه إن محمدا لا يكذب. فلما كانت وقعة بدر خرج أهل مكة بخيلهم ورجلهم ورجالهم وأعدادهم وأسلحتهم وأعدادهم خرجوا للقاء النبي عليه الصلاة والسلام. فأراد أمية أن يخرج فذكرته زوجه فقالت أما تذكر ما قال أخوك اليثربي؟ قال بلى. تهم بالرجوع. فقال أبو جهل إنك سيد من سادات العرب فمر معنا يوما أو يومين أي ثم ارجع لا تجعل الناس يتقاعسون عن الخروج. فدار معهم حتى بلغ بدرا فقتله الله. قتله الله سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. سيرته حافلة بالمكارم. ان سيرة سعد هدية للشباب هدية لاصحاب القوة والفضولة والفتوة. انما عاش سعد رضي الله عنه حتى يوم الخندق وبعدها بشهر توفاه الله جل وعلا وهو ابن 37 عاما. الذي يقرأ في تاريخ سعد وفي ترجمة سعد يرى ان سعدا بلغ 60 و70. لما له من المكارم ولما له من المواقف. حضر سعد رضي الله عنه وارضاه حضر غزوة بدر وما ادراكم من اصحاب بدر. لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كان الصحابة رضي الله عنهم يرون ان من حضر بدرا من خيرتهم ومن افاضلهم. حتى قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما تعدون من حضر بدر فيكم؟ ما تعدون من حضر بدر فيكم؟ قالوا افضلنا او قال افضلنا. قال وكذلك نحن الملائكة. كذلك نحن الملائكة افضل الملائكة الذين حضروا بدرا وشهدوا بدرا. سعد بن معاذ حضر بدر وأدلى بلاء حسنا. كيف ما يدري البلاء الحسن وهو الذي أدار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببناء العريش ليأمن النبي عليه الصلاة والسلام في مكانه. بل ووقف بنفسه عند باب العريش يحرس النبي عليه الصلاة والسلام ألا يصل إليه عدو من أعداء الله فيفتك بالنبي عليه الصلاة والسلام. سعد بن معاذ ما من سابقة من السابقات وغزوة من الغزوات إلا بادر لحمورها. في يوم الخندق خرج سعد رضي الله عنه وأرضاه وقد لبس ما يلبس المحارب قد اتخذ ما يتخذ من الدروع ليستقي بها رميات الأسهم وطعنات الرماح. خرج رضي الله عنه وكان رجلا ضخما رجلا طوالا أبيضا ذا لحية حسنة ووجه حسن. قالت عائشة رضي الله عنها فرأيت سعد أنا وأمه رأيت سعدا خالد لم يكن منه شيء إلا ذراعه، إلا ذراعه، وهو يمشي. فلما كان يوم الخندق قال رجل من قريش يقال له حبان ابن العرقة، حبان ابن العرقة أخذ روحا ورمى به في سعد، فبلغ كاهل سعد، بلغ سعدا في الأفعل، وقال خذها وأنا ابن العرقة، خذها وأنا ابن العرقة. فأصاب سعد، فقال سعد رضي الله عنه: عرق الله وجهك في النار، عرق الله وجهك في النار. أصاب سعد في ذلك الموضع، فحزمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كراه في النار، فعاد فانبثق الجرح، فكراه النبي عليه الصلاة والسلام. كان سعد في دياره، ديار بني عبد الأشهل، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الخندق أن يتخذ لسعد خيمة في المسجد وقضاء في المسجد، يعده النبي عليه الصلاة والسلام صباحا ومساء، يمر عليه فيقول: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ كانت امرأة من أطباء المسلمين يقال لها رفيدة، كانت تمر على سعد تداوي جراحه، حتى ما شعر أهل بني الأشهل، ما شعروا يوما إلا ودمه يسيل، فأدركوه فإذا به قد مات، رضي الله عن سعد وأرضاه. سعد الذي كانت له دعوة مستجابة، سعد بن معاذ دعا بالدعاء استجاب الله جل وعلا له فيه، حين رأى سعد ما أصابه من ذلك الجرح حتى منعه من الخروج وأسلمه إلى الجنود والنفوس في مكانه وفي خدائه. قال سعد في دعائه: اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش، اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش فلينفجر جرحي ولا تمسني حتى تقر عيني من بني قريظة، اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبين قريش فاكتبها لي شهادة ولا تمسني حتى تقر عيني من بني قريظة. وفعلا استجاب الله جل وعلا لدعاء سعد، استجاب الله لدعائه، لأنه قد نذر حياته لله، نذر حياته لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال: يا رب إنه ليس قوم أحب إلي من مجاهدتهم ومقاتلتهم من قريش الذين آذوا نبيا وكذبوه وأخرجوه من دين داره عليه الصلاة والسلام. قال: يا رب إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تمسني حتى تقر عيني من بني قريظة. فقاتل النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة، فطلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، طلب يهود بني قريظة أن ينزلوا على حكم سعد، فجيء بسعد رضي الله عنه سيد بني عبد الأشهل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. أين بني عبد الأشهل؟ فأنزلوا ذلك السيد من على جبهته، فقال: ما تحكم فيهم؟ فقال: يا رسول الله إن كان الحكم لي فأرى أن يقتل رجالهم ومقاتلتهم وأن تسقى نساؤهم وذراريهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، لقد حكمت بحكم الله جل وعلا فيهم، لقد حكمت بحكم الله جل وعلا فيهم، إن سعدا لرجل موفق، لرجل صالح رضي الله عنه وأرضاه، حكم في بني قريظة بحكم الله. فلما كان يقتل مقاتلتهم وكانوا 400 قتلوا، وما هو إلا أن انتهوا من آخرهم إلا وجاء الموت، ونزل الموت على سعد رضي الله عنه من إثر تلك الإصابة التي كانت في يوم الخندق. سمع النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، سمع النبي عليه الصلاة والسلام بأن جرح سعد قد انفجر وسال دمه ومات، وأخذه بني عبد الأشهل إلى ديارهم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا، انطلق الصحابة معه أسرع وأسرع الصحابة، حتى قال محمود بن لبيد: حتى تقطعت شتع نعالنا وسقطت أرضيتنا، أي من السرعة. فشكى ذلك الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أرضيتهم قد سقطت وشتع نعالهم قد انقطعت، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا لهم سبب إسرائه، قال إني أخشى أن تدركه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة، يعني حنظلة ابن الراحل، أريد أن أدركه قبل أن تسبق إليه الملائكة، فتغسله كما غسل سعد كما غسلت حنظلة ابن الراحل. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي بكت أمه فقالت في بكائها ويل أم سعد سعدا ويل أم سعد سعدا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل باكية تكذب كل باكية تكذب إلا أم سعد إلا أم سعد، فمهما قالت في سعد من شيء فلا تقول إلا حقا ولا تقول إلا ما هو الواقع، كل باكية تكذب إلا أم سعد. رضي الله عن سعد بن معاذ وعن الصحابة أجمعين من الأنصار ومن المهاجرين، وألحقنا الله برسل الصالحين، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين، لما مات سعد حمله الصحابة حملوه فقالوا يا رسول الله ما حملنا ميتا أخف علينا منه، ما حملنا ميتا أخف علينا منه، مع أن سعد كان رجلا ضخما بدينا طويلا، ومع ذلك يقول الصحابة ما حملنا ميتا أخف علينا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام ابن سعد في الطبقات، قال وما له لا يخف وما له لا يخف، وقد نزل من الملائكة كذا وكذا لم ينزلوا قبل يومهم هذا، حملوه معكم حملوه معكم. جاء في رواية أن الملائكة الذين شيعوا جنازة سعد 70,000 من الملائكة نزلوا من السماء ما أنزلهم شيء، لم ينزلوا قبل ذلك اليوم، نزلوا تشييعا لجنازة سعد، حملوا مع من حمل وساروا مع من سار ودفنوا مع من دفن، إكرام من الله جل وعلا لسعد بن معاذ. سعد بن معاذ كما جاء في الحديث المتواتر الذي جاء من طريق أكثر من صحابي، جاء من حديث أبي سعيد ومن حديث ابن عمر ومن حديث جابر ومن حديث أسماء بنت يزيد ومن حديث رميثة ومن حديث عائشة، وجاء من حديث غيرهم رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اهتز العرش لموت سعد، وجاء في لفظ لما مات سعد اهتز لموته عرش الرحمن، اهتز لموته عرش الرحمن. سعد بن معاذ الذي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في الجنة، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة جميلة حسنة، فأخذ الصحابة ينظرون إليها ويمسوها بأيديهم من لينها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من هذه الجبة؟ قالوا أجل يا رسول الله ما رأينا أحسن منها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوالله لمنازل سعد في الجنة أحسن منها، لمنازل سعد يعني سعد بن معاذ، لمنازل سعد في الجنة أحسن منها وألين منها. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سابق إلى ربه سبحانه وتعالى، يأتي يوم القيامة وفي صحيفة أعماله ممن دخلوا في الإسلام على يديه إنهم آل بني عبد الأسهل أسلموا على يد سعد بن معاذ، يأتي في صحيفته الجهاد الذي جاهد والصلاة التي صلى والصحبة التي صحب، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من كل حبيب وأعز عنده من كل نفس حتى من نفسه، ولذلك أجار يوم بدر بما أشار من بناء الأريف، وقام بنفسه رضي الله عنه لحراسة ذلك الأريف. عائشة رضي الله عنها كانت تقول: ما كان على المسلمين أن تبقى فقدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد صاحبيه أي أبو بكر وعمر من سعد بن معاذ، فكان مصابه من أعظم المصائب على المسلمين وموته من أشد ما يكون في نفوس المسلمين، حتى قال ذلك غير واحد من الصحابة أنه لا يحق لأحد أن يبكي على أحد بعد موت سعد أي سعد بن معاذ رضي الله عنه. فإن في قصة سعد وتاريخه وفي سيرته لا سلوان لنا ودعوة لنا إلى الإقبال على الخير. انظروا يا معشر الشباب ماذا قدم سعد، ولننظر ماذا قدمنا. من يأتي في صحائفنا يوم القيامة؟ لربما لم يأتي في صحيفتك حتى أقرب الناس منك من أبناء وبنات وزوجة وآباء وأمهات وجيران وأصحاب، إنما كن يا عبد الله داعيا إلى الله جل وعلا حريصا على إسلام الناس. من كان تربطه بك رابطة قوية من محبة وصداقة فخذ بيده إلى الله جل وعلا، احرص على هدايته وعلى أن يكون مقبلا على الخير بعيدا عن الشر، حتى يأتي يوم القيامة في صحيفة أعمالك: فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. فالله الله يا معاشر المسلمين أن نقبل على ربنا وأن نأخذ بأيدي أبناء مجتمعاتنا إلى الله، فإن من الناس من هو مفتاح للخير مغلاق للشر، ومنهم من هو مغلاق للخير مفتاح للشر. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أيها المسلمون، تلك شيء من سيرته وجانب من تاريخه وأيام من حياته، لم نأتي على حياته كلها، وإنما أتينا على أيام على دخوله في الإسلام وعلى تصديه لأهل الباطل وعلى غزوتين من غزواته يوم بدر ويوم الخندق، ثم جانب وفاته. هذا هو العلم وذاك هو التاريخ، فلنجعل لأنفسنا تاريخا حسنا نذكر به بعد موتنا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أمننا أو أراد بلادنا بسوء فأجزله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا وخذ بأيدينا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لنتلكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.